إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فسنة الله عز وجل الكونية أنه مع عباده الصالحين ناصر لهم، مدافع عنهم، حافظ لهم من شرور الدنيا ومن الفتن بطاعتهم لله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن سار على طاعة الله عز وجل فهو في كنف الله، في حفظ الله، في دفاع الله عز وجل. إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم مؤيدا وناصرا لهم بطاعتهم لله عز وجل. فمن أراد العزة في هذه الدنيا، من أراد الرفعة في هذه الدنيا، طريقها طاعة الله عز وجل. هذه سنة الله عز وجل في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الطائع والبار والمقبل على الله عز وجل في نعيم في الثلاثة الدور: في دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ومن أعرض عن طاعة الله عز وجل في شقاء في الثلاثة الدور: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. وهكذا في القبر يعذب المرء على قدر ما جنته يداه، وينعم على قدر طاعته لله عز وجل. وهكذا في الآخرة. وبإذن الله عز وجل في خطبتنا هذه لنا وقفات مع حديث البراء بن عازب في حال احتضار العبد الصالح وحال احتضار العبد العاصي. ما للعبد المؤمن من كرامات في احتضاره وموته، وما لمن فرط في طاعة الله عز وجل في احتضاره وموته من عذاب ومن سوء، والجزاء من جنس العمل. وسنة الله عز وجل أنه يحفظ عباده الصالحين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله عز وجل مع عباده الصالحين، ومعذب ومستحق للعذاب من عصى الله عز وجل. أخرج الإمام عبد الله أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه قال: حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير الإمام الثبت العالم الذي كان هارون الرشيد يجله يدعوه إليه ليأكل معه الطعام، فإذا تغدى وكان أعمى أبو معاوية، معاوية كان أعمى، إذا انتهى من الطعام يقوم يغسل يديه بعد الطعام فيلحقه هارون الرشيد فيصب الماء على يديه، على يديه إكراما لهذا العالم الجليل. قال أبو معاوية حدثنا محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران العالم الثقة الملقب بالمصحف الذي كان دميم الخلقة، فجعل الله عز وجل له القبول وجعل الله له الرفعة بطلبه للعلم وبتعليمه للناس. هذا الإمام الأعمش رحمه الله قال حدثنا أبو المنهال ابن عمرو أبو المنهال الأسدي قال حدثنا زاذان ابن عمرو الكندي اليماني، وكنده مقرها في اليمن شرق حضرموت من وادي دوعن ومن تلك الجهات، هذه بلاد كنده. ومنها الصحابي الجليل وائل بن حجر هذا زاذان من هذه البلاد. قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ما صلحوا اللحد، ما ألحدوا القبر يحفرون فيه وما قد عملوا اللحد، قال ولما يلحد قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه كأنما على رؤوسنا الطير. قال ومع النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به، ينخش به، يبخش به في الأرض. قال ومعه عود ينكت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ثلاثا، فثلاث مرات. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأنما وجوههم الشمس، مع ووجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر ولنا وقفة. أولا تعريف الموت، الموت هو مفارقة الروح للجسد، ليس أن الإنسان يفقد ويموت ولا يشعر بشيء، لا، هو لا زال حي، وإنما تعريف الموت كما عرفه العلماء هو مفارقة الروح للجسد. تقول العرب فلان تمخضت به المنون، أي مات تمخضت وانتقل إلى حياة أخروية برزخية، فالموت هو مفارقة الروح للجسد. لا زال الإنسان حي، يتكلم، يسمع ويبصر ويشعر، والإنسان في هذه الدنيا مركب من روح وجسد، فالإنسان من الروح والجسد، والجسد عبارة عن آلة يجمع بها الحسنات أو السيئات، بالبصر، باللسان، بالجوارح، ببقية الجوارح يجمع بها الحسنات والسيئات، هي آلة، الجسد آلة يجمع بها والروح، والإنسان مركب من الروح والجسد، فإذا ترك الجسد انتقل إلى حياة أخروية، يكون العبد في بطن أمه حي ولا يشعر بشيء وهو يتنفس وحي في بطن أمه. وكذلك إذا مات الإنسان فالموت هو مفارقة الروح للجسد. هنا لنا وقفة، الإنسان إذا مات تظهر أمامه الملائكة ويراهم، إن كان من أهل الخير رأى الملائكة بعينه المجردة ويراهم أمامه، إذا بدأت به سكرات الموت تظهر أمامه الملائكة ويراهم، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شاهدنا قال قال ابن كثير رحمه الله: والإنسان في حال الاحتضار عند تفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير قال: الإنسان وإذا كان في حال الإنسان في حالة الاحتضار يرى الملائكة. فهنا العبد المحتضر الذي قد أتاه الموت يرى الملائكة بعينه ويشاهدهم ويراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلسون منه مد البصر، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه. وملك الموت ملك عظيم أعطاه الله عز وجل قدرة على قبض أرواح الناس في بقاع الأرض، في أي مكان في بقاع الأرض يقبض أرواحهم بكل سهولة، ويوم القيامة يقبض أرواح الناس في نفخة الصعق بكل سهولة. قال: فيأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه من فيه، من فمه، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج كما تخرج القطرة من فم القربة، تنزل بسهولة. لماذا؟ لأن العبد الروح، والروح قد رأى ملائكة الرحمة. هنا بدأت الراحة وبدأ النعيم، خرج من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة، خرج من ضيق الدنيا وهمها وغمها، فمستريح ومستراح منه. بدأت الراحة له العبد الصالح، تبدأ له الراحة من مفارقة الروح للجسد، فتخرج روحه من فيه كما تسيل القطرة من في السقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبضها ملك الموت فلا يدعوها الملائكة الذين معهم أكفان من أكفان الجنة في يد ملك الموت، ملك الموت طرفة عين، فيأخذونها فيضعونها في ذاك الكفن، في ذاك الكفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج من روحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. تخرج من روح هذا المؤمن من روحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. الوقفة هنا: لماذا تخرج هذه الريح الطيبة من هذا المؤمن؟ لأنه كان طيبا في الدنيا، طائعا لله عز وجل، مبتعدا عن القاذورات من المعاصي والمحرمات، فهو في طهارة، في نظافة، في سعادة. إن الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. فكان زكي، كان طاهر، محافظ على طاعة الله عز وجل، كان طيبا في هذه الدنيا، فبطيبه كانت روحه طيبة، كان طائعا لله عز وجل، كان موحدا لله عز وجل، كان متبعا لسنة رسول الله، فرفعه الله وجعل روحه طيبة. فتخرج من روحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعرج به الملائكة، ملائكة الرحمة تعرج به، فلا يمرون على جمع من الملائكة في السحب وما بين السماء والأرض إلا قالت الملائكة لهؤلاء الذين معهم الروح: روح من هذه الطيبة؟ روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتهى بروح المؤمن، هذا العبد الصالح الذي كان طائعا لله، تنتهي روحك، روحك يا من أنعم الله عليك بطلب العلم، يا من أنعم الله عليك بالسنة وبتوحيد الله، ينتهى بالروح إلى السماء الدنيا. قال: فيستفتح لروحه، فيفتح له، فيستقبله من كل مكان، من كل سماء، مقربوها من الملائكة إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بروح هذا المؤمن إلى السماء السابعة. لنا وقفة: انظر يا من أنعم الله عليك بطاعته، كنت في الدنيا فقير، ما عندك مواكب، ما عندك سيارات، ما عندك حراسات، ما عندك الأموال، بطاعتك لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشيعه ويستقبله من كل سماء مقربوها من الملائكة إلى السماء التي تليها، موكب موكب من الملائكة العظام مع هذه الروح المؤمنة، لأنه كان طايعا في لله، طايعا لله. فأبشر يا من أنعم الله عليك بالطاعة، انظر روحك معها موكب من الملائكة من كل سماء إلى السماء التي تليها، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، فتشيع هذه الروح من كل سماء ومعها الملائكة المقربون يشيعون هذه الروح الطيبة. انظر، ألا نفرح، ألا نتشمر إلى طاعة الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتهى بروحه إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك، على السرر، على الكراسي، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجهه مترف كما ترى ابناء الملوك مترفين، أمترفين بالنعيم فأهل الجنة. قال الله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، جمال وبهاء في وجهه بسبب الترف بما أنعم الله عز وجل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، خمر مختوم بالمسك، إذا شربه خرج من فيه المسك، من فيه المسك ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألا نشمر، ألا نسابق، ألا نصارع إلى هذه الكرامات وإلى هذه المنح والسعواء الدرجات من الله عز وجل بطاعتنا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه إلى الأرض فينتهى من دفنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه، ولا يسمع إلا في هذه اللحظة، ثم يعزل عن السمع. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالميت لا يسمع إلا في هذه اللحظة، ثم يعزل عن السمع، فلا يدري ما يحصل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان شديدان أزرقان اسمهما منكر ونكير، فيجلسان في قبره، في قبره. قال شيخ الإسلام: والنعيم على العبد في القبر، على الروح ويتبعه في الجسد، كيف يجلس الله أعلم، لكن يجلساه الملائكة. قال: فيجلسانه فينتهرانه، شديدان أزرقان اسمهما منكر ونكير، فيجلسانه وينتهرانه، فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، مؤمن مصلي طائعا لله عز وجل. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولون له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملائكة: هؤلاء الملائكة. فيقولون له: ما علمك؟ أي ما دليلك أنك مؤمن؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت به، أنا مسلم، أنا تالي لكتاب الله، أنا مصلي، أنا طايع لله عز وجل. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مصداق قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فثبات لهذا العبد في قبره. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها، وقبلها تفتح الملائكة له بابا إلى النار، فيقولون له: هذا منزلك إن أنت عصيت الله. ثم يغلق، فيفتح له بابا إلى الجنة، فيرى ما فيها من النعيم، فيزداد فرحة وسعادة. فيقول الله عز وجل: فافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها، وألبسوه من الجنة، وافرشوا له من الجنة. القبر يتحول إلى روضة، أثاث ليس من أثاث الدنيا، من أثاث الجنة. ألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة ويمد له بصره ويوسع له قبره. مد البصر يوسع القبر، وهذا على الأعمال الصالحة. والمؤمن والعالم والشهيد أرفع من هذا، قد تكون روحه ليس في القبر بل تكون في الجنة، في أجواف طير في أجواف الجنة. وعلى قدر السأل ماذا؟ على قدر الأعمال الصالحة يوسع القبر. منهم من يوسع قبره 70 ذراعا، ومنهم من يكون قبره مد البصر، ومنهم من تكون روحه في الجنة. ذكر هذا الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية على أن العبد المؤمن ينعم في قبره على قدر ما عمده من الأعمال الصالحة. قال: ويمد قبره مد بصره، ويوسع له في قبره مد بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه لهذا الميت، فيأتيه رجل جميل الوجه، جميل الثياب، طيب الريح، فيقول لهذا الميت: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول هذا الميت لهذا الرجل: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول هذا الرجل: أنا عملك الصالح، أنا الصدق، أنا الأمانة، أنا التوحيد، أنا الصلاة، أنا تلاوة القرآن، أنا بر الوالدين، أنا الإحسان إلى الجار، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول هذا المؤمن: ربي أقم الساعة. هو في نعيم ويريد أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنه قد فتح له باب إلى الجنة، فيرى نعيمه وقصوره والحور العين، فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. ما يرجع إلى الدنيا، لأن زوجته ستموت وأولاده سيموتون، كل من عليها فان، إنما يقصد أن يرجع إلى أهله في الجنة. هذه وقفات مع العبد الصالح. من أنعم الله عليه أنعم الله عز وجل عليه بتوحيد الله وبطاعة الله عز وجل، هذا ما يحصل له في حال احتضاره. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الفاجر، وفي رواية الفاسق، وفي رواية الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من أكفان جهنم، وحنوط من حنوط جهنم، فيجلسون منه مد البصر. ولنا هنا وقفة. قال الله عز وجل: ماذا تعمل الملائكة في هذا العبد العاصي؟ ماذا تعمل به حينما تنزل؟ تبدأ له باللطم والضرب في وجهه وفي ظهره. قال الله عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فتبدأ الملائكة لهذا العاصي وهو لا زال في الدنيا ما قد خارج منها باللطم في الوجه الذي هو أشرف عضو في الإنسان، وفي الظهر، لأن الألم في الظهر أكثر. ولهذا العاصي إذا زنى، إذا شرب الخمر، يجلد في الظهر، لأن الألم في الظهر أكثر. تضربه في وجهه وفي دبره وفي خلفه، تضربه ضربا. وترى كثير من هؤلاء العصاة حينما يأتيه الموت يسود لما يرى من الهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتتفرق روحه في جسده. لماذا؟ لأنه ما يريد العذاب، رأى ملائكة زبانية العذاب، فما يريد أن يخرج إلى العذاب، ما يريد. قال: فتتفرق روحه في جسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، شوك من أنواع الشوك، يا الشوك يلصق في شعر الغنم فلا يخرج إلا بشعرها بصوفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيتقطع معها العروق والعصب من شدة تمسك الروح في الجسد حينما ينزعها ملك الموت تتقطع أعصابه وعروقه من شدة سكرات الموت ونزع الموت وهو لا يريد أن يخرج إلى هذا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبضها ملك الموت فلا يدعها الملائكة الذين معهم أكفان من أكفان جهنم وحنوط من حنوط جهنم في يده طرفة عين، فيأخذونها فيجعلونها في ذاك الكفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج من روحه كأنتني جيفة وجدت على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه كان قذر، كان نتن، عاصيا لله عز وجل، فاجرا لا يصلي، عاق لوالديه، يقع في المحرمات فيما نهى الله عز وجل، فكان في الدنيا نتن قذر. وانظر حال العصاة، كيف هم قذرين، كيف هم نتنين بسبب أعمالهم، بسبب ما جنوا من السيئات. فكان في الدنيا لا يؤمن، لا يرجى منه خيرا، لا يرجى منه الخير، فهو نتن في الدنيا. فتخرج من روحه كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعرج بها الملائكة فلا يمرون على جمع من الملائكة في السماء في السحب إلا قالوا: روح من هذه؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، يلعنون هذا العاصي، هذا الفاجر، هذا الكافر، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء يدعون الله عز وجل ألا يلج إليهم، لا تفتح له أبواب السماء من عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتهى بروحي إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فلا يفتح لها. ثم تلا قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في سم الإبرة، في خرم الإبرة. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى ثم أعيدوه فيها فإني منها خلقتهم ومنها أخرجهم ومنها أعيدهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في سجن ضيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، كلام الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هنا هذه الذنوب قد قطت القلوب فلا يعقل معها ولا يعرف حلالا ولا منكرا، لا يعرف حلالا ولا محرما. كلا بل ران على قلوبهم، قد أصبحت قلوبهم مغطاة من الذنوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. انظر يا من أنعم الله عليك بالسنة، انظر إلى حال هؤلاء، ماذا يحصل لهم من العذاب، ماذا يحصل لهم من الإهانة، وهم لا زالوا ما قد دخلوا القبور، ما قد حشروا إلى يوم القيامة وهو لا زال في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء، أي ترمى رميا من السماء. ثم تلا قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يرمى رميا إلى قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتهى بروحه إلى القبر فيدفن فيأتيه ملأ. قال: فإنه لا يسمع قرع نعالهم حينما ينصرفون، ولا يسمع إلا في هذه اللحظات، ثم يعزل يأتيه ملكان شديدان أزرقان اسمهما منكر ونكير، فيجلسانه وينتهرانه، فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. سمعت الناس يقولون قولا فقلت مع الناس يا ناس، مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فينادي مناد من السماء أن كذب، ما يقول عبدي، فيقول ينادي مناد من السماء أن كذب، فافتحوا له بابا إلى النار، وقبلها يفتح له باب إلى الجنة، فيقول هذا منزلك إن أنت أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار، فيزداد حسرة وندامة وندامة، فيقول الله عز وجل فافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من سمومها وحمومها حمومها، وألبسوه من النار، وفرشوا له من النار، من النار حفرة، من النار يلبس، من النار ويفرش له، من النار ويأتيه من النار. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، أضلاعه، أضلاعه من شدة العذاب، من شدة العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الرجل الميت، رجل قبيح الوجه، نتن الثياب، نقذر قبيح الثياب، نتن الريح، فيقول لهذا الميت أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول هذا الميت لهذا الرجل من أنت، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا الكذب، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا النظر إلى ما حرم الله، أنا قطع الصلوات، أنا العقوق، أنا السرقة، أنا الزنا، أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول هذا الميت ربي، ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. لماذا؟ هو في عذاب، أم مفرش له من النار، وملبس من النار، وقد اختلفت أضلاعه، ويأتيه من النار. لماذا يقول ربي لا تقم الساعة؟ لأنه يرى من الباب الذي قد فتح له نار جهنم، فيرى فيها العذاب أشد، أشد من عذاب القبر، فيرضى، فيرضى بعذاب القبر. أخرج الإمام البيهقي والحديث في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن جزء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في النار لحيات، لحيات أمثال أعنقي أعناق البخت، البخت أي مثل رقبة الجمل. قال وإنها في النار، إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت، وإنها، وإنها لتلسع الرجل في جهنم فيجد حرها وسمومها، وسمومها 70 خريفا، 70 سنة من لسعة ثعبان، يتألم عمر كامل، يتألم من لسعة ثعبان في نار جهنم. قال وإن في جهنم لعقارب أمثال البغال الموكفة، والبغل أكبر من الحمير، من الحمار. قال وإنها لتلسع الرجل في نار جهنم فيجد حرها وسمومها 40 سنة، 40 سنة يتألم، يتألم. فيقول هذا الرجل ربي لا تقم، لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، تقم الساعة، يرضى بعذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملك أبكم أعمى، أبكم معه مرزبة من حديد، مطرقة كبيرة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلان لا يسمعان، ولو سمع الإنسان والجن هذه الضربة وهذا العذاب لصعق وأغمي عليه من شدة الخوف. قال فيضرب بها ضربة يسمعه كل شيء، كل شيء إلا الثقلان لا يسمعان هذه الضربة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيضرب هكذا إلى يوم القيامة يعذب. هذه هذا من عصى الله ومن فرط في طاعة الله عز وجل، ماذا يحصل له في قبره، ماذا يحصل له في قبره، في قبره من العذاب. فالحذر، فلنشمر إلى طاعة الله عز وجل. نريد السعادة، طريقها طاعة الله. نختم هذا المجلس وهذا المقام بأربع وقفات مع هذا الحديث، نختمها الوقفة الأولى، أنا وأنتم كلنا في حال اختبار، هذه الدنيا اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فنحن في حال اختبار والإجابة عند الملكان، عند هؤلاء الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأقول: هل جهزنا الإجابة لهؤلاء الملائكة؟ تجهيز الإجابة سهل، سهل. أطع الله، أقبل على طاعة الله، على توحيد الله، أقبل على توحيد الله وعلى طاعة الله، يثبتك الله وتجيب على الأسئلة، على الأسئلة. وإلا فإنها الخسارة الأبدية في الدنيا. نرسل أبناءنا إلى المدارس فنقول: يا ولد ذاكر، أدرس كي تنجح، تنجح. فإذا رسب غضبت عليه وعاقبته، وعاقبته، وكلنا في حال اختبار، وسنجيب على الأسئلة، على الأسئلة في القبر. ولهذا ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه كتابه الماتع الأصول الثلاثة في هذا، على هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من نبيك؟ جهز الإجابة. تجهيز الإجابة سهل. طاعة الله عز وجل، يثبتنا الله على الله عز وجل أمام هؤلاء الملائكة. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية: كلنا في هذه الدنيا نسعى إلى تجهيز البيوت لنا على قدر استطاعتنا، هذا من عنده بيت واسع، وهذا من عنده بيت صغير، وعلى قدر ما رزقنا الله عز وجل هذه بيوت الدنيا، نريد أن نؤمن، أن نؤمن المستقبل الدنيوي. كذلك لنا بيوت أخروية سندخلها كلنا يقينا، والله ما أحد ما سيدخل هذه البيوت الأخروية، ألا وهي القبور، سندخلها. فهذا القبر يحتاج إلى تجهيز وإلى أثاث وإلى ماذا؟ استعداد له، تجهيزه إما روضة من رياض الجنة بطاعة الله عز وجل، وإما حفرة من حفر النار بمعصيتنا لله عز وجل. فانتبه، جهز بيتك الثاني. يا من أنعم الله عز وجل عليك بالإسلام، انتبه، لنا بيوت أخروية سندخلها، إما روضة من رياض الجنة، لا نلبس فيها من ملابس الدنيا، بل نلبس فيها من ملابس الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فانتبه لهذا البيت، انتبه، لا تفرط في بناء هذا البيت بطاعتنا لله عز وجل، بطاعتك لله عز وجل. شمر وسابق إلى طاعة الله عز وجل. فهذا البيت الثاني إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فجهز هذا البيت، جهزه بطاعتنا، بطاعتك لله عز وجل. وإلا قد سمعت ماذا يحصل لمن عصى الله عز وجل في هذا البيت الأخروي. الوقفة الثالثة: كلنا، أنا وأنتم، ما نحب الإهانة في الدنيا، ما نحب الضرب، ما نحب الضرب. لو جاء إنسان يضربك ستدافع عن نفسك، وستغضب، ستغضب وستضارب، وستبذل جهدك في الدفاع عن نفسك، ما تحب الإهانة. فكلنا ما نحب الإهانة في الدنيا. فإذا أحببنا ألا نهان في هذه الدنيا، علينا بطاعة الله عز وجل. وإلا إهانة عند الموت، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ما تريد الإهانة؟ ما تريد الضرب؟ جنب نفسك عند الموت. ضرب الملائكة ليس ضرب بشر، بل ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضرب شديد، ضرب شديد. فيا من تحب العزة، يا من تريد ألا تهان، جنب نفسك عند الموت ضرب الملائكة بطاعتك لله عز وجل. الوقفة الرابعة والأخيرة وننتهي، ما الوقفة الأخيرة: كلنا، أنا وأنتم في الدنيا، نحب أن نصاحب الناس الطيبين، النظيفين، المرتاحين، الجميلين. إذا جاء إنسان عندك نتن، قذر، قذر، تقول له: اذهب اغتسل، تنظف، تنظف أنت، قذر، قذر. فيا من أنعم الله عليك بالإسلام، معك رفيق في قبرك، في قبرك يؤنسك، إما رجل طيب، طيب الريح، جميل الوجه، يؤنسك في قبرك بالعمل الصالح، وإما رجل نتن، قذر، قذر، يزيدك وحشة وعذابا وألاما وألما في قبرك إلى يوم القيامة. فاختر لنفسك الرفيق الصالح يؤنسك في قبرك إلى يوم القيامة. فهذا الحديث صرخة نذير من النبي صلى الله عليه وسلم لي ولنا لي ولكم أن نستعد، أن نشمر لطاعة الله عز وجل، أن ندفع عن أنفسنا المهانة والعذاب بطاعتنا لله عز وجل. شمر ولنسابق، نشمر ولنسابق إلى طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية هؤلاء من أطاع الله، هؤلاء الناس من إذا كانوا طائعين لله عز وجل فإنهم خير البشر. فشمر لطاعة الله عز وجل وسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، طريقها توحيد الله، طريقها اتباع سنة رسول الله، طريقها طلب العلم، طريقها الصلاة، الصيام، أركان الإسلام، الأعمال الصالحة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.